واخر يقول: لقد ذهبت الى احد الاشخاص لشراء سياره، فذهب معي لاحد المعارض ووجد قيمتها 20,000، وقال: سوف اشتريها لك وعليك بقيمه 26,000 ريال، هذه سنه كامله مقدم منها 2,000، وقد شراها لي من المعرض وبعتها في نفس الوقت ب19,500 على اصحاب المعرض نفسه، فهل في هذا شيء من الربا؟ هذا فيه تفصيل. اولا يجب ان يعلم ان لا يجب الاتفاق على هذا قبل ذلك، وانما يكون الاتفاق والبيع بعد الشراء، اذا شراها التاجر وملكها التاجر وصارت عنده السياره يبيع، اما البيع قبل ذلك ما يصح باطل، ولكن بعد ما يملكها ويشتريها يكون البيع بعد ذلك. وأما قول اشتري وأنا بشتري منك، هذا من باب الوعد، من باب الاتفاق، لكن ما يكون سيارة ولا بيع ولا يتم شيء إلا بعدما يملكها البائع ويحوزها ويشتريها ثم يتصرف على ذلك. ثم أنت إذا شريتها من البائع لا تصرف فيها بمحلها، اقبضها إلى مكان آخر، إلى معامل آخر، إلى بيتك، ثم تصرف على ذلك.